اسمع وتمعن، خذ الفائدة وادعو لنفسك ولي بالخير. ما هو شعورك وأنت تمشي في الأرض، تأكل الطعام وتشرب وتنام وتذهب إلى الأسواق، والله تعالى من فوق سابع سمائه يحبك، بل جميع من في السماوات من الملائكة وحملة العرش يحبونك أيضا، بل حتى الجمادات سوف تحبك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. صدقني أخي أختي، الأمر أعظم أن تدركه العقول. يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لكن تدرون ما هو العجب؟ ليس العجب عندما قال الله عز وجل يحبونه، لكن العجب، كل العجب، أن الله تعالى يحبهم، ربي يحبهم، هو الذي رزقهم، هو الذي خلقهم، وإلى الآن يحميهم ويعطيهم من خيراته. سبحان الله. يقول ابن القيم: ليس العجب من عبد يتقرب إلى سيده ويحسن إليه، هذا هو الأصل السليم، لكن العجب، كل العجب، من السيد الملك، كيف أنه يحسن إلى عبد من عباده ويتودد إليه بأنواع من العطايا ويتحبب إليه بأنواع من الهدايا، والعبد ربما يكون معرض عنه، مقصر في حق الله. هل بإمكانك أخي أختي أن تستشعر أن الذي قد يحتاجه كل الناس قد اختارك أنت من بين الكثير من عباده فأحبك؟ إنه سبحانه وتعالى لا يحب جميع خلقه. بعد كل هذا التقديم، الهدف من هذا الكلام أن تعرف هل يحبك الله عز وجل، هل يحبك الله. فالطريقة سهلة، تأمل، تدبر، استوعب هذا الكلام لكي تعرف هل يحبك الله عز وجل. إذا كنت تفعل الطاعات وتترك المحرمات فربي يحبك. طبعا ربي يحبك، لما لا يحبك إذن؟ الله يحبك وسيحبك طبعا، لأنك في طريق الطاعات ومبتعد عن الذنوب والمنكرات. أيضا هناك علامة على محبة الله لك، انتبه، هذه العلامة مهمة كذلك، تعينك على أن تعرف أن الله عز وجل يحبك، وهي محبة الناس لك. هل يحبك الناس؟ فإن قال قائل: هل يحبني كل الناس؟ الجواب: لا، محبة كل الناس ما نالها أحد، ولا حتى الرسل والأنبياء والمرسلين. هذا الخير الذي يحبك به الناس من أهل الخير ومن أهل الصلاح دليل على أن الله تعالى يحبك. أما أهل المعاصي والأهواء فلا وزن لهم في المسألة، حتى وإن أبغضوك فلن يضروك في شيء. ربي أعصيك وتسترني، أنسى وتذكرني، كيف أنساك يا من لست تنساني. أخي أختي، الذي أرسل لك هذا المقطع يحبك ويريد لك الخير. تدبر، تأمل، تغير، لا تستمر في حالك، لا تخرج من هذه الحلقة إلا وأنت عازم على أن يحبك الله عز وجل. وإن علمت أنه يحبك فزد في أن يحبك الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.